صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. نقرأ التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كتاب التوحيد أخذنا الإثبات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلنا إلا الله لابد لها من علم ويقين، كذلك قبول وانقياد، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. نعم الثالث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الثالثة القبول، فيقبل بكلمة التوحيد وما تقتضيه، ويقبل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه، وهذا هو معنى الإسلام والاستسلام والرضا، وهو ركن الدين الأكبر. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة، رواه أحمد. نعم. كذلك من لما طهر القلب من المنفيات وأثبت فيه لا إله إلا الله الواحد القهار وحده لا شريك له، لابد أن يثبتها في القلب سبعة أشياء، منها أن يكون إثباتك بعلم، ومنها أن يكون إثباتك بيقين. هذه الأشياء تثبت الإثبات نفسه، يعني هو نفي وإثبات، هذه السبع هي أوتاد للإثبات، أوتاد الإثبات حتى يثبت حتى تنتفع. والثالثة القبول، العلم واليقين سبق شرح القبول، وهذا أخطر شيء، يعني نفس خطورة العلم واليقين، لكن هذا مهم، هذا ركن الدين الأكبر. هذا معنى الإسلام، معنى الإسلام أنك إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تكون يعني حتى ينفعك في الآخرة. نحن انتبهوا، نحن نقول في إسلام وهمي، لكن اللي هو الإسلام الحكمي، هذا إسلام نحن نعرف، قد نعرف إن شخص هذا منافق مثل ما الصحابة يعرفون هذا منافق، لكنه ما نل الظاهر، مدام ما أظهر الناقض واستجن بالجنة جعلها حماية لأولاده ودمه، حكمة الله أن نقبل منه، مثل ما نقبل الجزية من اليهودي والنصراني، نقبل الكلمة من هذا المنافق أو الكافر وغيره ونكف عنه حتى يظهر لنا الناقض أو كذا. لكن نحن نتكلم عن النفع، الإسلام الحقيقي اللي تنفعك في الدنيا والآخرة، هذا لابد قبول. إيش معنى القبول؟ السلم، الاستسلام، القبول، الرضا، إنك أنت داخل في شيء تعرف راضي به، غير مستكبر ولا متولي. ولذلك هذه السبع إذا شرحنا إن شاء الله أضدادها اللي هي السبع أبواب جهنم السبعة اللي هي مسببات الكفر السبعة، هي أضداد هذه السبعة، بضدها تتبين الأشياء. حتى مثلا القبول والانقياد ستجد فيها قرب من بعضها، وهي لا، عندما تشوف أضدادها يتبين فيه فرق. القبول أقرب ما له الأشياء القلبية، وفيه أيضا عكسه التولي وغيره. الانقياد أيضا الجوارح تنقاد، وعكسه التولي، هذا عكسه التولي وهذا عكسه التولي. لكن القبول عكسه تكذيب، الجحود، الاستحلال، الأشياء هذه كلها عكس القبول لأنه ما قبل. الاستحلال مثلا اللي يستحل الزنا واللي يستحل الخمر واللي يستحل، هذا قبل بالدين؟ قبل بالله؟ لا، ما قبل. الله يقول حرام، يقول له حلال، حلال ترى يقول بلسانه حلال، هذا ما قبل ولا تنفع الكلمة، قالها منه وطلع من الباب. هذا التكذيب، اللي يكذب بالواجبات واللي يكذب بالأخبار واللي يكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء يكذبه، يخبر بخبر وما يصدق، الله يخبر بشيء ما يصدق، ما يقبل لو آية من آية. هذا وين هو الإسلام؟ إذن ما يثبت الإثبات إلا بالقبول. ترى المسألة خطيرة، لذلك هي ترى هي السلم والإسلام. الآن مثلا الله يعافينا، بعض النساء ينزغ فيه إن الشياطين والجن، خاصة الأيام هذه كاثرين يعني مع الترف وكذا، يحملون النساء على عدم القبول بشيء مما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الحجاب والقرار في البيت وعدم الاختلاط. فتجد بعض النساء يصرحن بعدم القبول، يعني كأن بعضهم عاد صراحة وبعضها كانت تقول لا قبول، إن المرأة مكانها مثلا. طبعا بغض النظر عن الملابسات، يمكن العرض اللي عرض ليس هو الشرع، يمكن الممارسة اللي مارسها الزوج ولا الأب ولا الأخ ليست هي الشرع، ممكن هذا، لكن أخذت المخالفات وجعلت هي الأصل. حنا ما نتكلم عن أن قدم لها غير الشرع، لا، حنا نتكلم أنه قدم لها الشرع اللي نزل من الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أن المرأة مثلا لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، تقول المرأة لا قبول، ولا تستهزي بعد، تقول بعد في سجود للزوج مثلا، ولا تقول طيب هذا مشكلة، هذا يحسبون يمزحون هم. وين الدين؟ وين لا إله إلا الله؟ وين محمد رسول الله؟ صار الكلام هذا ظاهري، مدام أن الله يقول لي شيء والرسول يقول لي شيء وما أقبله، إذن وين الإسلام؟ الإسلام النافع. وبعضه يكون زندقة خلاص، يستوجب القتل ومعاد تكون جنة. حتى مثال آخر، الأحزاب اليوم ما بمردت الناس على عدم السمع والطاعة، بل عدم القبول بأحاديث السمع والطاعة وآية السمع والطاعة، بل الاستهزاء بها. أليس الآن في مشاهير من الدعاة يقولون لسنا من جماعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يصرحون بها كذا، يقول نحن لسنا من جماعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذول غلاة الطاعة. بل أعوذ بالله، والله قالها بعضهم ومات منتحرا، قال الدين اللي فيه جلد ظهرك وأخذ مالك للسلطان أنا بريء منه. فسبحان الله فتن أنه وجدوه في سجنه منتحر كذا ما يقبل. وبعضهم في نفسه حسكة كذا، إذا جت أحد يسمع الطاعة يستثقلها كأنه متشنج ما يبغاها. وبعضهم أذكرهم في الكليات يقول للطلاب في العقيدة الطحاوية، يقول هذا الباب محذوف عنكم، والطلاب يفرحون يضجون، الباب هذا ما نحتاجه، هذا سبب التخلف. بعضهم عوذ بالله يقول هذا سبب التخلف، مع أن لو كان الحكام من حزبه مو بطاعة وبس. فالمراد عرفت إيش معنى القبول؟ ما يكون العبد مسلم إلين يسلم الخيط والمخيط لله عز وجل، يسلم أمره لله، ادخله في السلم. إذا كان عندك تمنع ما في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تنفعك، يمكن تنفعك جنة لكن ما تنفعك. واضح؟ لازم تقبل. وش قال الله لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم؟ وش قال إبراهيم؟ أسلمت، يعني استسلمت وسلمت، معنى أسلم استسلم وسلم عن قبول ورضا وحسن ظن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. اللي عنده ممانعة وعنده اعتراض وعنده لف وعنده دوران ما تنفع لا إله إلا الله. الإثبات هذا يصير رخو، يصير مثل اللي يبني له بيت على رمل، لابد أن يكون البنيان راسخ وتكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لابد أن تكون أحد الأوتاد السبعة القبول التام. ولا لو تقبل 99% من الدين وترفض واحد ما ينفعك الإثبات، لأنك ماك بعبد ولاك مسلم ولاك مستسلم ولاك براضي ولاك ما قبلت ما وافقت. أليس الإسلام أيها الإخوة هو عقد؟ خلاص العقد معناه تراضي الطرفين. الله عز وجل أمرك أن تدخل في السلم، إذا أنت وافقت على أنك تكون مسلم، يعني إذا أنت رغبت وأردت أن تكون مسلم لابد أن توافق على الإسلام كله، كل بنود الإسلام. ولذلك شوف أول آية وشو؟ أدخلوا في إيش؟ في السلم إيش؟ كافة، لازم كل البنود توافق عليها. لو تقول والله في واحد من البنود ما أنا موافق عليه، لأن اللي كتب البنود وأمر بها ليس بشر مثلك، يمكن تصير ثغرة ولا يمكن يصير فيها لف لا، اللي أمرك بالأشياء هذه وأمرك بأنك توافق على البنود كلها هو رب العالمين، وهو اللي خلقك وأنت عبده. أدخلوا في السلم كافة ولا ما تصيروا مسلمين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كذلك الآية الثانية، وقالوا آمن الرسول والمؤمنون، وش قالوا؟ سمعنا وإيش؟ وأطعنا. سمعنا الكلام، سمعنا البنود، ولذلك سبحان الله القبول بعد العلم واليقين، لأن العلم واليقين يشرحها كلمة سمعنا، سمعنا بعلم وبيقين. وش الناتج بعد السماع؟ طاعة. سمعنا وأطعنا، خلاص سلمنا، وافقنا، رضينا، قبلنا. الآن مثلا العقود اللي بين الناس، مثل عقد الزواج، وش يقول الولي؟ يقول زوجتك بنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله، إمساك معروف وتسريح بإحسان. وش يجب على الزوج أن يتلفظ به؟ ما يكفي النية، أن يقول قبلت، يعني دخلت في هذا العقد بقبول ورضا، إمساك معروف وتسريح بإحسان، عند ذلك يتم العقد. هذا عقود فرعية. العقد الأساسي اللي هو الإسلام لازم أنك توافق على كل البنود، لأنها محكمة ومعصومة ما فيها خطأ. طيب سمعنا وأطعنا. وكذلك الآية اللي بعدها، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سواء في الحكم في الأمر في النهي. وكذلك أهل العلم يرون أن هذا اللي عند البنود هذه كلها والاتفاق هذا إنه هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم. وقال عز وجل فلا وربك، يقسم الله عز وجل، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حتى الحرج ما يقبل الله به، لأن الحرج منافي للإسلام والاستسلام والرضا والقبول. يعني أنت تقول والله أنا بوافق على اللي قال الرسول بس والله في نفسي حرج منه، حتى الحرج هذا ما تؤمن، قد تسلم بس ما تؤمن. ويسلم تسليما بالمصدر أيضا، لازم ترضى وتسلم تسليما. شوف عكس القبول اللي يرفض الدخول في العقد ولا يقبل، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ما يقولون سمعنا وطعنا، يستكبرون. إذن عكس القبول الاستكبار، تولي، جحود، تكذيب، استحلال، كل هذا عكس القبول. يستكبرون، يرفض الدخول في العقد، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. في واحد من البنود شديد عليهم أنك تترك الآلهة وتترك المشركين الترك التام، يقول أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. المشكلة هذول رفضوا الدخول في العقد، وهذا واضح أمرهم، لكن المشكلة اللي يقول أنا دخلت في العقد وهو مو بقابل ولو براضي، والناس يحسبونه مسلم وهو ليس بمسلم، يقول أنا ما أرضى أكفر المشركين ولا أكفر أهلي وأنا مسلم، وإذا قلت لي إذا كفرتني كفرت المسلم، لابد يقبل، لابد يقبل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي وردها علي كانت له النجاة من القيامة، لا إله إلا الله. من قبلها يعني قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقبلها ويقبل لوازمها. وكما قلت لكم هذه الأوتاد هي أوتاد للكلمتين، لا إله إلا الله ولمحمد رسول الله. طيب الرابعة. صلى الله عليه. الرابعة الانقياد، وهو أن ينقاد ويسلم القيادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عن رضا وقبول، ويعمل بما أمر به، ويجتنب ما نهي عنه. وقول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقول الله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، وليس السلام على من عرفه ولم يتبع، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب الرابعة من الأوتاد هذه الانقياد، الانقياد القبول أقرب للأشياء القلبية، يعني يكون موافق وراضي. الانقياد أن يعمل، ولذلك ما هو اللي ضاد الانقياد من أبواب جهنم؟ تولي، أن يكون منقاد متولي، لكن عاد فيه تولي مجرد وفيه تولي مقرون بامتناع، وسيأتي إن شاء الله. فإذا لابد حتى يثبت صدق كلام هذا، لأنه يرفع دعوة أني أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، يمكن يوم القيامة يحتج يقول أنا كنت أقولها. فحتى تقبل دعوة لازم يصدقها بالدعاوى، لازم بينات. ما هي البينة على أنك صادق في قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما هي البينة؟ الطاعة. البينة الطاعة. القبول أنك تقبل. طيب القبول قلبي، كل الناس يقولون نقبل. الانقياد من آثار القبول، الانقياد هو في أحد وجوهه من آثار القبول، ولذلك دائم يقرن بعضها إلى بعض، ونفس الحجج: أسلم أسلم أسلم بقلبك وأسلم بجوارحك. أسلم بقلبك أن تقبل وتوافق وترضى، وأسلم بجوارحك أن تعمل. ولذلك ترك الصلاة مثلا كفر، من أي أبواب الكفر؟ عدم الانقياد. لو واحد مثلا يقول أنا موقن أن الصلاة واجب وأنها فرض وخمس صلوات في اليوم والليلة وأن هذه من دين الإسلام وأن الله أمر بها، موقن وراضي بعد وقابل وأعتقد والله أنها مهمة، لكن ما يصلي، عاجز وكسل، يقول والله أنا داري أنها فرض وأنها يعني حكمة بعد وحسنة، لكن ما يصلي. هل خرج من باب عدم القبول ولا عدم الانقياد؟ عدم الانقياد. لكن الصلاة ليس شيء من الأعمال، تركه تركا مجردا عن أي قرينة كفر أكبر مخرج من الملة إلا الصلاة. الصلاة هي اللي يظهر فيها الكفر بعدم الانقياد بالتولي، ولذلك الله عز وجل سماها تولي، فقال: فلا صدق ولا صلى، ولكن ضد التصديق تكذيب. فلا صدق القبول، ولا صلى الانقياد، ولكن كذب عكس القبول، وتولى عكس الانقياد. لابد ينقاد، لابد يعمل بالأمر، لابد ينتهي عن النهي. وش معنى أني موافق ولا تنفذ بنود العقد؟ المثال السابق الآن عقد الزواج، يقول أنا موافق وقبلت ورضيت وإمساك معروف وتسريح بإحسان، وفي أول يوم لا إمساك معروف ولا تسريح بإحسان، ما انقاد للعقد، واضح؟ فلا بد من بينات. شوف آخر آية، نبدأ من الأخير، قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. تنقاد له، تعمل بما أمر. وش فائدة الرسول إذا كان يأمر ولا يطاع وينهى ولا يستجاب له؟ ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع، هذا معنى الانقياد. وقول: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. شوف، أطيعوا ولا تولوا، وش عكس الطاعة؟ طاعة الله ورسوله، تولي، تولي. ترى التولي كثير في القرآن، لكن كذب وتولى، تولى وكفر. الآية الخامسة: السلام في الدنيا وفي الآخرة السلام في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إنه يسلم على نفسه ويسلم، وفي الآخرة يسلم من النار. السلام على من؟ على من اتبع الهدى، وليس على من عرف الهدى أو وافق الهدى أو قبل بالهدى. السلام على من اتبع الهدى. وقول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه، خذوه بجد واعملوا به، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه فائدة إرسال الرسل، وأمرت أن أكون من المسلمين. الإسلام هو دليل القبول والانقياد. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه الأوتاد الرابعة والخامسة، وهي الثالثة والرابعة، وهي لكلمة لا إله إلا الله قبول وانقياد، وكلمة محمد رسول الله بقبول، تقبل بنبوته وترضى وتسلم وأنه رسول الله قلبيا، وتنقاد وتطيع. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذن هي وتدين للكلمتين، تقبل بانفراد الله بالعبادة، وتقبل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتنقاد لله وتنقاد لرسوله، أطيع الله وأطيع الرسول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، وأن يتوب علينا ويمن علينا ويفقهنا في الدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.